اخوان الاخوان الاحناف يعني هو ليس للاحناف هو في الجدل موجود الاجدل يعني يجب ان العلم المناظره يجب ان تكون الحجتان في الاخير يعني هناك منع ونقض ومعارضه في المرحله الاخيره عندما يفحم احد الطرفين يجب ان تكون حجه احدهما اقوى من الاخر فلذلك اذا تساويا اتباعا لمنطقهم يجب ان يتصالحا اما اذا لم نتخذ منهج المناظره وهذا هو الافضل بس في ملاحظه هنا يا استاذ في ملاحظه ممكن استعمال تعارض فتساقط بيننا نحن البشر لكن حينما يأتينا حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعملنا المراحل الثلاثة ولم نخرج منها بنتيجة ما يحسن أن نقول عن حديثي الرسول الصحيحين تعارضا فتساقطا فهنا في سوء أدب هذا الذي ما كلام الرسول عليه السلام هذا الذي جعلكم تتبنون هذا الرأي الأفضل لكن الرأي فيما يتعلق بالأحناف ليس الأحناف وحده في الأدلة العقلية لا عند المناظرة أنا أريد أن ألفت نظرك لا هو هذا الأفضل لرأيك وأفضل لا لست أريد هذا فقط أريد أن الأحناف يستعملون هذا حينما يخاصمون المخالفين في المذهب ليس في الجدل وإنما في الأدلة فيقولون تعارضا وتشاصم ما ينبغي هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر هو الأدب مع حديث الرسول عليه في هذا المجال هذا صحيح الشيخ الشيخ رحمه الله بخصوص حديث دعاء